لا يوجد في القرآن والسنة الثناء على المساواة، ولا أن الدين الإسلامي هو المساواة، ولا أن الله أمر بالمساواة، وإنما أمر بالعدل. وأكثر ما يكون في القرآن من جهة التسوية هو نفي التساوي، لا إثباته. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح، هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا كثيرة. وكلمة المساواة قد تكون حقا أريد بها باطل، قد يكون المراد بها تسوية الرجال بالنساء، وتسوية الأحرار بالعبيد، وتسوية المالك بالمملوك، وما أشبه ذلك. لكن العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو المطابق للشرع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أفهمتم؟ هذه الكلمة شائعة بين الناس، أعني المساواة، ولكنها خطأ. وخير منها ما عبر الله به وهو العدل. نعم. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الآن مثلا إذا أعطى الإنسان أولاده وعنده ذكر وأنثى، على رأي من يقول الدين دين المساواة يتساويان، وعلى قولنا بالعدل يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهذا العدل، ولئن صبرتم هذا الفضل. نعم. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قوله أصلح يعني أصلح في عفوه، أي كان عفوه إصلاحا. وهذا القيد معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو، وأنه لا بد أن يكون العفو مشتملا على الإصلاح. وأما العفو بلا إصلاح فإنه عجز وليس محمولا. ولهذا لو أن جانيا جنى على شخص، وهذا الجاني معروف بالشر والعدوان، فهل نقول الأفضل أن تعفو عنه؟ أجيب: لا، لأن العفو عنه ليس إصلاح. إذا عفوت عنه تمادى في شره. لكن لو حصل العدوان من شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغير، ولكنها زلة وقعت منه، فهنا نقول العفو إصلاح. ومن ذلك ما يقع الآن في الحوادث، حوادث السيارات. يحصل الحادث من شخص معروف بالتهور وعدم المبالاة بالأنظمة وعدم المبالاة بالناس، فيرق له أصحاب الحق ويعفون عنه ويقول: نحن عفونا عن الدية. فهل هذا خير؟ لا، ليس بخير. بل الخير أن يؤاخذ بالدية ويعاقب بالعقوبة بالحق العام، لأنه يوجد من الناس من يتهور. حتى سمعنا أن بعض المتهورين يقول: أنا لا أبالي، أدي في الطبلون. هو في الطبلون ولا في الدرج؟ هنا أدي في الدرج. مثل هذا لا يستحق العفو، بل يستحق الردع من قبل الحق العام، ويستحق الأخذ بالحق من قبل أولياء المقتول. نعم. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك. والفضل ما رأيكم لو أن إنسانا اعتدى عليك فشق الثوب، شق ثوبك، فهل تشق ثوبه؟ نعم. قال بعض أهل العلم تشق ثوبه، وقال بعض العلماء لا تشقه إلا إذا كان مماثلا لثوبك حتى تتعادل الفعلتان. أما إذا كان ثوب هذا الأول الذي شق ثوبه ثوبا رديئا لا يساوي 10 فلوس، والثاني ثوبه جيد يساوي 100 فلس، فلا يشق ثوبه. وقال بعض العلماء بل يشق، لأن المسألة اعتبارية أكثر منها مالية، المقصود الإهانة، ولأن صاحب الثوب الجيد إذا كان هو المعتدي فيعني ذلك أنه من أهل الغنى، والأول من أهل الفقر والحاجة، فيشق ثوبه لا من أجل نوع من جهة القيمة بل من جهة الإهانة. وهذا القول ليس ببعيد، وبناء على ذلك نقول إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي في هذه المسألة. إذا رأى أن يسلط المعتدى عليه الذي شق ثوبه على المعتدي إهانة له كما أهانه فهذا جيد، وهو من عدل، حتى وإن كان يساوي في القيمة أضعاف الثوب الأول. نعم. طيب والصفع إذا صفعك؟ نعم فاصفعه، ولكن مشكلة هذا. نعم لا ما على الوجه، على الرأس، على الظهر. نعم مشكل إن هذا الذي اعتدي عليه ربما ينتقم لنفسه فتكون الضربة أقوى وأشد، في مشكلة هذه وتحتاج إلى تأمل. أو يقال مثلا للمعتدى عليه وكل لسان، وكل لسان يصفعه كما صفعه، ويقال لهذا الإنسان عليك بالعدل. نعم. وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ ما لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، وأمر بانتظار المعسر. بانتظار في أشكال بانظار. ها بانظار هي الأصل انظار، لكن انتظار حتى يعني يغنيها الله ماشي. إذا كنتم تقول لعلها لا صحون، لعلها انظار. وأمر بإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. عندنا الهمزة تحت. نعم الهمزة في أن تصدقوا. نعم وأن تصدقوا الهمزة فوق الألف. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، وندب إلى الفضل والاحتياط فقال وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين زائدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا عليك. هذه الجملة وهذه الجزئية ينبغي أن تلحق في قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الله تعالى قال وأن تخلقوهم فإخوانكم والله يعلم المصلح من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بأن تجعلوا طعام اليتيم من ماله وحده في إناء وطعامكم في إناء، هذا فيه مشقة. فأباح الله تعالى أن يخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما أشبه ذلك مع مال وليه لئلا يلحقه بذلك المشقة والتعب. نعم. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل ثم فهذا العدل ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له هذا الفضل. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل، ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالعدل الآية كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس، فيؤخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع بالطفل الراضع لأنها نفس بنفس، ويؤخذ العاقل بالمجنون، يعني لو قتل عاقل مجنونا فإنه يؤخذ به، لكن لا يقتل المسلم بالكافر، هذا ممنوع، سواء كان الكافر معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، لا يقتل المسلم بالكافر بأي حال من الأحوال حتى وإن كان معاهدا. العين بالعين يستثنى من ذلك ما لم تكن عين الجاني واحدة وعين المجني عليه اثنتين، فهنا لا تؤخذ عين الجاني. لماذا؟ لأننا لو أخذناها لأفقدناه حاسة من الحواس وهي البصر، وهو حين جنى على عين المبصر إنما جنى على العين دون البصر، لذلك قال العلماء في هذه الحال لا تؤخذ عين الجاني ولكنه يضمن الدية كاملة عن العين التي أخذها. الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، ولكن لا بد من المماثلة، فلا تؤخذ الرباعية بإيش؟ بالثنية، بل رباعية برباعية، ثنية بثنية. الجروح قصاص، إذا جرح الجاني جرح مثل جرح، فإن تعذرت المماثلة رجعنا إلى الأرش، إذا تعذرت المماثلة فإنه يرجع إلى الأرش، يعني يقدر المجني عليه ويعطى مقدار ما نقص من الدية. وإذا قال قائل ما هو الدليل؟ الآية عامة، قلنا لقوله الجروح قصاص، وما لا يمكن المماثلة فيه لا يمكن القصاص فيه. نعم. فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل القاعدة أن إذا تكلمت على آية أو شيء تقرأ ما بعدها مباشرة. ثم قال تعالى وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل، ومع هذا فقد يعني من سبك تسب وما في مانع، ومن اغتابك فاغتبه، لكن بمثل، بالمثل بدون زيادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما، ما لم يعتدي المظلوم. نعم. أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من قائل هذا؟ الله مقلب القلوب. فإذا أساء إليك فادفع بالتي هي أحسن، حتى إذا لو كان عدوا لك صار كأنه ولي حميم، أي شديد الولاية أو قريب. والقائل هذا هو الله. قد تأخذ الإنسان العزة بالإثم فيقول: هذا لا ينفع الشيء ولا يمكن يعود وليا لي. فنقول: اصبر وادفع بالتي أحسن، وسيكون ما أمر ما وعد الله به بلا شك. وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هل المراد أن الحسنات لا تستوي والسيئات لا تستوي، أو لا تستوي الحسنة مع السيئة؟ فيها قولان، ولكن الذي يظهر أنها لا تستوي السيئة الحسنة مع السيئة، ولا في قوله ولا السيئة زائدة للتوكيد، كما هي في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي والضالين. نعم. فالعدل والفضل، فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم، وهو العدل. ومنها كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات، وهو الفضل. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه، ليس له من الأمر شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق. القتل ثلاثة أنواع: قتل بحق فلا يمنع الإرث بالاتفاق، وقتل عمد يمنع الإرث بالاتفاق، وقتل خطأ وفيه خلاف، والصواب أنه لا يمنع الإرث. الأول القصاص: لو كان عندنا ثلاثة إخوة فقتل الأكبر منهم الأصغر عمدا، فإن الأكبر لا يرث الأصغر، من يرثه؟ الأوسط. ثم إن الأوسط قتل الأكبر قصاصا من أخيه، فالأوسط يرث الأكبر أو لا يرثه؟ لأنه بحق. أما الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار ابن القيم، وهو الحق إن شاء الله. ومن ذلك ما يحصل في الحوادث الآن، حوادث الطرق، تجد الإنسان هو الذي يتولى قيادة السيارة ومعه أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك من يرث منهم، فإذا حصل الحادث ومات، فإن قلنا بأن القتل لا يرث به القاتل مطلقا، قلنا لا ميراث لهذا القائل. وإذا قلنا إنه يرث به فهو الصحيح، فإن له الميراث. هنا وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطل. وعلى هذا يكون مالك رحمه الله في قولها أو خطأ قد مشى على قول مرجوح عندنا. نعم. وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية، والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. الموصى له يعني الذي أوصل الإنسان أن يعطى كذا وكذا، مثل أوصى قال إذا مت فأعطوا فلانا 100,000، فتعجل الموصى له وقتل الموصى. لماذا؟ ليأخذ 100,000. نقول الآن بطلت الوصية، مالك ولا قرش، والآن حق عليك القتل لأنك قتلت عمدا. ونظير هذا من بعض الوجوه، وإن أقلنا، لو أن الإنسان قطع أصبع امرأة ففيه 10 من الإبل كالرجل، وإذا قطع أصبعين ففيه 20 كالرجل، وإذا قطع 3 ففيه 30 كالرجل، وإذا قطع 4 ففيه 20. فيه 20، لأنها إذا زادت عن ثلث الدية المرأة صارت على النصف من دية الرجل. والأربعة كم فيها من الدية؟ 40، تزيد على الثلث فترجع إلى 20. ولهذا قال بعض السلف لما عظمت مصيبتها قلت ديتها. فإذا قال هذا الرجل الذي قتل 3 أصابع، إذا قطع 3 أصابع وفيها 30 بعيرا، قال بقطع الرابع من أجل أن تكون 20 بعيرا، نقول مرحبا بك. الآن نقطع أصبعك الذي يقابل إصبع المرأة الرابع ونأخذ منك 30 بعيرا. هنا وهذه مسألة من غرائب العلم. نعم. لو كان هذا الأعور يا شيخ رجل شرير. إيش؟ هذا الأعور. نعم. هذا رجل شرير. إيش؟ رجل شرير. نعم. ويقول طالما هو أعور يبقى أعين الناس عشان. لا ما الجروح العين بالعين. الآن يفقى كله عشان يقول كله مسرع. لا ماجد هو على كل حال فيها قول مسألة النمية إجماعية، فيها قول أنها تقض عين ويقال أنت الجاني على نفسك، أنت الذي تعرف أنه سيقتص منك تأخذ عينك المقابلة. نعم بارك الله فيكم. في قوله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم. فهذا عموم قوله تعالى الا من ظلم. يعني يحصل بين الناس مخاصمات وامور كثيره، ويكون في هذا المظلوم يتحدث للناس بهذا الانسان ماذا فعل به، يعني من مضايقات في العمل او نحو ذلك، ويكون فيها كثير من الغيبه التي قد لا تكون غيبه في هذا الحال، فهل ما يقوله يدخل في هذا العموم؟ اما الان ظاهر العموم، يعني سواء بحضرته او بغيبته. ويحتمل المراد عند المنازعة والمخاصمة، لكن الآية عامة. إلا أنه ينبغي أن يقال إذا كان جهره بالسوء شكاية أو نكاية، شكاية عند من يستطيع أن يأخذ حقه، أو نكاية إذا سمع هذا بأن فلان يتكلم فيه أقلع، فهذا لا بأس به. وأما لمجرد الغيبة فلا تجوز. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا يعني صور على قتل الرجل زوجته، فهل إذا قتل الرجل زوجته نعم، فهل مطالبة الأولاد بالقصاص عقوب؟ سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قتل الرجل زوجته فهل مطالبة أبنائه بالقصاص عقوق أو لا؟ هذه فيها تنبني على هل يقتل الوالد بالولد، والصحيح أن الوالد يقتل بالولد، وإنما قلنا بذلك لأن هؤلاء الأولاد ورثوا الدم فلا يقتلون أباهم. لكن الراجح من الأدلة أن الوالد يقتل بالولد إذا علمنا يقينا أنه متعمد، وبناء على ذلك لا بأس أن يقاتل، لكن يشعر عليهم فيقال أنتم الآن فقدتم أمكم، وإذا طلبتم بالقصاص فقدتم أباكم، خلوكم تفقدون الأم وحدها أحسن. نعم. الحديث أن يصلي الرجل يعيد صلاته. الذي يصلي مفرد فأمر يعيد صلاته. نعم نعم. فما شيخ مثلا أقول في حديث أن أحد العين مثلا أصدر أن أحد العين إذا كانت المسألة مجرد فعل فهي قضية عين، القول لا يكون قضية عين لأنه لفظ عام للأمة، لكن شخص معين أمرناه أن يعيد صلاة مثلا هذا يحتمل أن أمرناه لأنه ترك واجبا عليه أو فعل محرما، لكن لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذه ما هي قضية عين، هذا لفظ عام. فيبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال أو نفي للصحة. أكثر العلماء على أنه نفي للكمال، والقائلون بأنه نفي للصحة يقولون هذا يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة كغيره من الواجبات إذا تعذر سقط. شيخ حتى إذا كان شيخ هذا الفعل حديث أصلا في باب معين، الحديث اللي هو فعل نعم أصلا في باب إيه إذا كان حديث عن فعل أو فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب بعض العلماء في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن استقبال واستجبار الكعبة حال قضاء الحاجة، ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستجبر الكعبة، يرى بعض العلماء أن هذه قضية عين يحتمل الرسول نسي أو أنه يتعذر عليه أن يجعل الكعبة عن يمينه أو يساره أو ما أشبه ذلك. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن الجمع وجب. نعم ذكرتم أنه لا يجوز أن يضيق الشارع. نعم ومناقشته في وصف الشارع. نعم نعم. ولكن لا يجوز والآن كثر من الشهود السوء. أفلا يجوز المتهم أن يناقش الشارع أمر قاضي وإخوان شهادته؟ وعلى كل حال العلماء قال يحرم ولا يجوز، لكن إذا ظهر من الشاهد ريبة، إذا ظهر ريبة سواء عند القاضي أو عند الخصم فلا بأس أن يناقش، بل قد يعتجب المناقشة فيقول مثلا الخصم اسأله يا أيها القاضي اسأله ما تبعت عليه هذا وفي أي مكان. نعم يا سليم. الإنسان بيده عنده الشارع الواري من وحده أو أكسو حادث سيارة. نعم. إيش كله؟ وش الإشكال؟ إشكال إن الباشرة بليه. إيه. تصليه. إيه. عمد صريح. إيه. وغير السيارة ربما يكون خطأ ربما يكون جاي. هو خطأ هو خطأ. وش ترى أنت؟ ترى أن صاحب الحادث يريث ولا لا؟ لا أنت مش ترى كنا يعرف. لا أنت تقول عندي إشكال. إحنا قررنا بارك الله فيك إن هذا يرث صاحب الحادث، إن القتل خطأ يرث القتل خطأ لأنه ما قصر، قررنا هذا. والشيخ رحمه الله ماشي على المشهور من المذهب إن القتل خطأ مثل العمد، لكن ذكرنا لكم من الصحيح الأكثر. زال الإشكال الآن؟ الحمد لله. لكن كيف يعني يصير من هذا يصير حمل خطأ وهو ما تعمل يأخذ الإشكال؟ ما حملنا، حملنا قلنا يرث يرث. الآن مثلا أقول لك مثلا حتى تعرف أن المسألة يعني بعيدة من الصواب القائلين بأنه لا يرث. هذا رجل بار بأبيه من أحسن الأولاد، والابن الثاني عاق بأبيه أشد العقوق. البار بأبيه سافر به إلى مكة للعمرة وقدر الله عليه الحالة، ومات الأب وصار خلف الأب 100 مليون، من يرث على القول بأن الخطأ كالعمد؟ الولد العاق. وهذا الابن البار الطيب الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه لا يرث. هذا إذا تصور الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجد أنه بعيد من الصواب. فالصواب إن الذي يمنع الميراث هو القتل العمد، وما كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث. قال ابن القيم حين ذكر حديث رواه ابن ماجه في هذا المعنى قال وبه نأخذ، ذكره في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه إعلام الموقعين. الله أكبر. نعم استمع. والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير، ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المقبول. المدبر تعرفونه هو الذي قال له سيده عبد، عبد قال له سيده إذا مت فأنت حر، وسمي مدبرا لأنه يعتق دبر حياة سيده. نعم. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موت، في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته طيب في مرض موت المخوف إذا مات به، إذا مات به، وهذا معلوم من قوله في مرض موته، لكن من باب الإيضاح. فلو قدر أنه مرض مخوف ولكنه عوفي منه فإنها ترث. نعم نقولنا فإنها ترث، والصواب فإنها لا ترث. نعم. ومما يدخل وأيضا قول من طلق زوجته، المراد طلاقا بائنا، من طلق زوجته طلاقا بائنا بخلاف الرجعية. نعم. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته أن من تعجل شهواته المحرمة بالدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الآية. ويقابل بل هناك دليل أخص من هذا، أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر لم يشربها في الآخرة. واختلف شروح الحديث في معنى هذا الحديث، فقيل المعنى لا يدخل الجنة، وقيل بل يدخلها ولكن يحرم من هذا اللباس ويحرم من هذا الشراب عقوبة له، ثم إن شاء الله تعالى عفى عنه وعاد إليه اللبس وعاد إليه الشراب. ولعل هذا أقرب للصواب، وذلك لأن من شرب الخمر في الدنيا فهذه معصية من الكبائر وهي تحت المشيئة، وكذلك من لبس الحرير. فالمهم أن كلام الشيخ رحمه الله أن من تعجل شهوات محرمة في الدنيا فإنه يعاقب بحرمانها في الآخرة، كالرجل يلبس الحرير فلا يلبسه في الآخرة، ويشرب الخمر فلا يشربه في الآخرة. نعم. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. القاعدة وهذا الأصل صحيح، يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. القاعدة الثامنة عشرة: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها يعني إذا أتلف الإنسان شيئا وجب عليه ضمان، فبماذا يضمنه؟ يضمنه بدراهم، يضمنه بأعيان، أواني، فرش، بماذا يضمنه؟ نقول المثلي يضمن بإيش؟ بمثله، والمتقوم بقيمته. نعم. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها. وقيل إن المثليات ما كان، وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارن، وهو مقارن. نعم. وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى. حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحيحة، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى القولين، فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه. طيب، الآن لو أن الإنسان كسر فنجان شاه لغيره، فهل هو مثلي أو غير مثلي؟ على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله مثلي، لكن على الأول ليس مثلي، مع أن نجزم أن مماثلة الفنجان للفنجان أقرب من مماثلة صعبر لصعبر، لا شك في هذا. فالصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله، ودليله واضح، وتعليله أيضا واضح. نعم. وعلى القولين، فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه، وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك. طيب، فإذا لم يوجد المثل فبالقيمة، وكذلك لو زاد المثل زيادة فاحشة فإنه يضمن بالقيمة، لأنه أحيانا يعدم هذا المثل بالكلية، وأحيانا يندر وجوده فيرتفع سعره ارتفاعا باهظا، فهذا يضمن بالقيمة. نعم. إيش لكونه من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته ومكتوب إماتته إلى أمانته. الصواب أمانته. القاعدة التاسعة عشرة، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمنا اتفق علي ثمن. نشوف ما يصح نجعلها يسمي. هنا هذا يمنع منه قوله اتفق عليه المتعاوضان، فعلى أحسن يسمى لها ثمن. وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها، فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها، وكذلك إذا تعذر. يظهر لكم الفرق بالمثال. رجل اشترى صاع بر من شخص ثم أنفقه أكله وتعذر معرفة الثمن، لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري، كل منهما يقول لا أدري نسيت. فهنا نرجع إيش إلى قيمة الصاع، ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا، وذلك لأن الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بإيش بالمعاوضة، وأن الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته، لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع إلى قيمة المثل وقت العقد. لكن لو أنه أخذ الصاع وأنفقه على أهله، فهنا نقول يضمنه بإيش بصاع مثله، لأنه لم يأخذه من صاحبه على سبيل المعاوضة. وبهذا يتبين أن هذه القاعدة غير القاعدة الأولى. نعم. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. وكذلك إن الأجرة معلومة من قبل لكن نسيت، وكذلك نقول في البيع. وأما إذا كان مجهولا من أول الأمر فالبيع غير صحيح والإجارة غير صحيحة، لأن من شروط البيع والإجارة العلم بالعوض. نعم. وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو نعم أو كيف وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين نعم أو فيهما وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة. هذا التمثيل فيه نظر، لأنهما إذا كان محرمين العقد غير صحيح، وكذلك إذا كان فيهما جهالة. والظاهر أن هذا من المؤلف السهو رحمه الله. وإذا قلنا إن العقد لا يصح، فإننا نرجع إلى ضمانها كضمان المتلفات، ضمان المتلفات المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل، والله أعلم. القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذا اللقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها، والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. ومن كان المفقود هو الإنسان الذي انقطع خبره فلم يعرف له حياته ولا موت، كسفينة غرقت ومات أناس وبقي أناس، صاحبنا لا ندري هل هو من المفقودين أو من الموجودين، لأنه ربما فقدناه الآن، لكنه مثلا سبح في الماء ووصل إلى الشاطئ، وكذلك في معركة، وكذلك في مهلكة. المهم أن المفقود هنا ليس المال المفقود، بل صاحب المال الذي انقطع خبره فلا يعلم له حياة ولا موت. هذا ينتظر فيه كم؟ فيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه ينتظر فيه حسب اجتهاد الحاكم، وإذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الأشخاص. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.